إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اعلموا أننا سنقبل على شهر خير وبركة، ألا وهو شهر شعبان، ذاك الشهر العظيم، وهو موسم من مواسم الأعمال الصالحة التي يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ولا يعمل فيه إلا من وفقه الله تعالى. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. ففي هذا الحديث أن هذا الشهر شهر شعبان، فيه ترفع الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل، وإن من الأعمال الصالحة التي ترفع إلى رب العالمين الصوم، فيستحب الصوم في هذا الشهر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر هذا الشهر، لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وقالت أيضا رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان. رواهما البخاري في صحيحه. ففي هذه الأحاديث عباد الله استحباب صوم أيام من هذا الشهر شهر شعبان، اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، ورجاء أن ترفع أعمالنا فيه إلى الله عز وجل، فتدركنا رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه أبو داود والترمذي. فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فضعفه كثير من علماء الحديث منهم أحمد وابن معين، وحتى على القول بتصحيحه كما ذهب إليه ابن القيم والألباني وابن باز رحم الله الجميع. فإن المراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف من شعبان. أما من كان قد صام أكثر الشهر فقد أصاب السنة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة فقط، كما أخذ بذلك بعض أهل العلم. إلا من له عادة بصوم فإنه يصوم ولو بعد نصف شعبان. عباد الله، لقد ورد في ليلة النصف من شعبان من طرق كثيرة أحاديث صححها أهل العلم. فمن هذه الأحاديث ما ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. فهذه الأحاديث فيها إثبات مغفرة الله تعالى في ليلة النصف من شعبان لعباده، إلا لمشرك بأي نوع من أنواع الشرك، ولمشاحن بينه وبين أخيه هجران وقطيعة لأمر من أمور الدنيا. عباد الله، إنه لينبغي لكل منا أن يقف مع نفسه نفسه وقفة صادقة على ضوء هذه الأحاديث ويحاسب نفسه، فلعله أن يكون قد ابتلي بشيء من الشرك سواء صبر أم كبر، وليتدارك نفسه بالتوبة إلى الله. إن كان قد وقع منه شيء من الشرك ولا تقل يا عبد الله إني بريء من هذه الشركيات ولا يوجد عندي شيء منها أو لا يمكن أن أقع فيها، ويكفي أنني أعيش في بلاد يعم فيها التوحيد، فإن هذا غرور وجهل من قائله. فليس أكثر توحيدا من نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خليل الرحمن. فهل تعرف بماذا دعا ربه؟ لقد دعا ربه بشيء عظيم، فاستمع أيها المؤمن إلى دعائه فيما ذكره الله تعالى عنه في كتابه حيث قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. لقد خاف خليل الرحمن على نفسه وعلى بنيه الشرك بالله وعبادة الأصنام، وهو الذي كسرها بيده الشريفة. لماذا أيها المؤمنون، لماذا خاف على نفسه كل هذا الخوف؟ قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهذا السبب هو الذي دعاه إلى دعاء ربه أن ينجيه وبنيه من هذا البلاء العظيم وهذا الشر المستطير الذي وقع فيه كثير من الناس في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن الفتنة والبلاء بعد إبراهيم عليه السلام. وفي هذه الأزمنة عباد الله نرى بعض من ينتسب إلى الإسلام، من يعبد القبور ويطلب منها الشفاعة من دون الله ويذبح لها من دون الله، راجيا بركتها أو متقربا لأصحابها المدفونين تحت الثرى، أو تراه يذبح وينحر وينذر لأصحاب القبور عند العتبات المنجسة بالشرك والكفر. فصدق عليهم قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن مظاهر الشرك في العبادة ما يفعله بعض من لم يعرف حقيقة التوحيد من تعظيم الأولياء والخضوع والذل لهم والخوف منهم وتعظيمهم أكثر من تعظيمهم وخوفهم وذلهم لله عز وجل. فتراه بين يدي شيخ طريقته أو سيده كالميت بين يدي غاسله، لا يخالف له أمرا ولا يعصي له قولا، يعتقد أنه مطلع على ما في قلبه وأن هذا الولي له قدرة على الكشف، وهذا كفر أكبر والعياذ بالله. ومنهم من ينظر لغير الله، ومنهم من يحلف بالولي أو بالنبي أو بحياة الأبناء والآباء والأجداد، ومنهم من يذهب إلى الكهنة والعرافين والمشعوذين والسحرة والمنجمين فيطلبون منهم الشفاء من الأمراض أو معرفة ماذا سيحصل لهم في مستقبل حياتهم. ومنهم من يقرأ في الأبراج التي تأتي في بعض المجلات والصحف فيخبرون بأمور هي من الغيب وكله من الكهانة وادعاء علم الغيب الذي هو مضاد لدين الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو كفر أكبر والعياذ بالله. فهو إن صدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن سأله بلا تصديق له لم تقبل له صلاة 40 يرجو من يفعل ما تقدم من الأعمال أن ينالوا مغفرة الله وهم واقعون في الشرك صغيره أو كبيره. أما الصنف الآخر من الذين حرموا تلك الليلة من تكفير السيئات ومغفرة الذنوب فهم المشاحنون وأهل الحقد، وهذا يدل على خطورة الشحناء والتباغض بين المسلمين. والشحناء يا عباد الله هي حقد المسلم على أخيه المسلم من أجل هوى في نفسه، فنرى الأخ لا يكلم أخاه والجار لا يخاطب جاره، وذلك يمنع المغفرة في أكثر أوقات المغفرة كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وقد وصف الله المؤمنين عموما بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد فسر الإمام الأوزاعي رحمه الله الشحناء بهذا الحديث الذي تمنع من المغفرة بالذي يكون في قلبه شحناء وبغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه أنه أيضا قال: المشاحن هو كل صاحب بدعة فارق عليها الأمة. وقال ابن ثوبان رحمه الله: المشاحن هو التارك لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك لدمائهم. وقال ابن رجب رحمه الله: وهذه الشحناء، أعني شحناء البدعة، توجب الطعن على جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم كبدع الخوارج والروافض ونحوهم. فأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم. ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين وإرادة الخير لهم ونصيحتهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. قال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة. وبهذه الخصال بلغ من بلغ، وسيد القوم من يصفح ويعفو. فأقل يا عبد الله حتى تقال، واعف عن المسيء حتى يعفو الله عنك. اللهم إنا نسألك العفو والمغفرة، اللهم إنا نسألك العفو والمغفرة في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، عباد الله، إن مما ينبغي التنبيه عليه إذا قبل منتصف هذا الشهر أمورا أحدثها الناس، منها اعتقاد بعضهم أن ليلة النصف من شعبان هي المعنية بقوله تعالى: فيها يفرغ كل أمر حكيم، فيقدر فيها الآجال والأرزاق. وهذا خطأ، ولكن المقصود بالآية هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان. ومنها تخصيص بعض الناس ليلة النصف من شعبان بالصلاة وقيام ليل نهى الله عز وجل عن ذلك فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. وان انشغال المرء ببدعته عما هو مشروع يؤدي الى هدم السنه حتى تموت السنن وتحيا البدع والعياذ بالله. وان فيما جاء في كتاب الله او صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من الشريعه لكفايه وهدايه لمن هداه الله اليهما واستغنى بهما عن غيرهما. قال الله عز وجل: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات الا وقد اكمل الدين واتم النعمه واتم الله به النعمه، كما قال عز وجل: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، اغفر لنا ربنا انك غفور رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم امنا في اوطاننا واجعل ديارنا ديار خير وبركه يا رب العالمين.